إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العقيدة التي حررها وقررها الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي بمصر رحمة الله عليه هي عقيدة أهل السنة، توفر عليها العلماء من بعده شرحا وتقريرا وتحريرا وإثباتا، ولم يراجع الإمام فيها إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي قول الإمام عليه الرحمة في وصف الله جلت قدرته: قديم بلا ابتداء، لأن هذه اللفظة وإن جرت بعد ذلك في كلام أهل العلم من أهل السنة، وكان يستخدمها العلماء كثيرا في مقابل المحدث، وهو الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا ويصير إلى العدم من بعد الوجود، وأما القديم فهو الذي ليس له بداية ولا يكون وجوده متوقفا على غيره. جرت هذه اللفظة بعد ذلك في كلام أهل العلم من أهل السنة بلا مشاحة، ولكن العلماء راجعوا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في هذه اللفظة: قديم بلا ابتداء، فهذه من محدثات أهل الكلام، ولا يسمى الله تبارك وتعالى كما هي القاعدة إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المسألة الثانية التي راجع فيها العلماء الإمام أبا جعفر رحمة الله عليه، فهي قوله تعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وهذه الألفاظ أيضا لم ترد في الشرع الأغر لا نفيا ولا إثباتا، وهي أيضا من محدثات المتكلمين، والأولى أن يتقيد الناس وبخاصة في أمور الاعتقاد بالألفاظ الشرعية الثابتة، ففيها غنية بفضل الله جل وعلا. وأما المسألة الثالثة التي راجع فيها العلماء الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، فهي أنه رحمه الله يقول: إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لأن الإيمان حقيقة مركبة من تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فالعمل داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة كما هو معلوم، وإن كان هذا الأمر يعود إلى شيء بعيد، لأن العلماء كما هو معلوم كانوا قد رموا الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه بالإرجاء، وقال كثير من أهل العلم هذا إرجاء الفقهاء، والمسألة خلاف لفظي، والإمام لم يقرر خروج الأعمال من حيز الإيمان، وإنما هو مثبت للعمل كركن من أركان الإيمان، وأن الإيمان حقيقة مركبة من التصديق والنطق والعمل، فهو لم يصرح بذلك، ولكن كان هنالك صراع قديم بين أهل السنة من السائرين على مذهب السلف الصالح في تقرير الاعتقاد، وبين الفرق المنحلة المنحرفة الضالة التي أخرجت الأعمال من مسمى الإيمان، وهم مرجئة البدعة، وأن مرجئة أهل السنة كما كان يقال لمرجئة الفقهاء، فإنهم لم يكن الخلاف عندهم سوى خلاف لفظي، وهم يثبتون دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وكان الإمام رحمة الله عليه، كان الإمام أبو حنيفة ممن قد رمي بالإرجاء في ذلك الوقت، لأن المناوئين الذين كانوا يناوئون أهل السنة كان يقابلهم أهل السنة بالحجج الدامغة من الكتاب والسنة الصحيحة، فكانوا ينبذون هؤلاء من أهل السنة بأنهم مرجئة في مقابل أولئك الوعيدية والخوارج الذين كانوا يكفرون جماهير المسلمين، حتى الأصحاب رضوان الله عليهم كفروهم وأخرجوهم من الملة واستحلوا الخروج على الأمة ووضع السيف في رقاب المسلمين والولوغ في دمائهم. فقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فكأنه أخرج بذلك الأعمال من اسم الإيمان، وهو خلاف لفظي كما هو معروف، ولكن هذا الذي قرره الإمام في ظاهره هو خلاف ما عليه جماهير السلف من المذاهب المختلفة، لأن الإيمان عند جماهير السلف هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح بالأركان، فأدخلوا الإيمان في مسمى الإيمان، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كثير من الآيات، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة. ويكفي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى عندما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، كان المقصود بذلك الصلاة، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وما كان الله ليضيع صلاة إخوانكم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة ثم ماتوا قبل التحويل، لأنه لما أتى الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة قال كثير من الناس: ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل التحويل وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس، فماتوا قبل تحويل القبلة، قبل أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في الأرض. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، إلى غير ذلك من كثير من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة التي تدل قطعا وجزما على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هذه المسائل الثلاث التي راجع فيها العلماء أبا جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في تقرير عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة. هنالك بعض الأمور التي يمكن أيضا أن تدخل، مثل ما مر من قوله عليه الرحمة: إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. الأولى أن يقال خليل رب العالمين، ولم يرد في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، وإنما ورد في صحيح مسلم: وإنما صاحبكم خليل الله، فهو اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخلة أعلى وأرقى وأثبت من المحبة، فاتخذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا واتخذني خليلا، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا، وإن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من الناس خليلا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي رجع فيها الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في تقريره لعقيدته، وهو رحمه الله يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء. هذه هي التي راجع فيها العلماء الإمام أبا جعفر، لأن هذا من أقوال المتكلمين ومن محدثات مفردات مصطلحاتهم الحادثة، وليس هو من كلام العلماء السالفين، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم وخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو سبحانه من صفاته ومن أسمائه أنه الخالق الخلاق، وليس قد استفاد ذلك الاسم بعد الخلق، وإنما هو قبل أن يخلق الخلق له هذه الصفة وله هذا الاسم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، فهو رب وإن لم يكن هناك مخلوق يرب، وإن لم يكن مربوب في الكون هو رب. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، هو محيي الموتى قبل أن يخلق أحياء يموتون ثم يحييهم، فلم يستفد الله تبارك وتعالى هذا الاسم بعد أن خلق الخلق ثم أماتهم ثم أحياهم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه من مفردات تقريرات عقيدة أهل السنة كما قررها الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه الرحمة. يقول: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخليل الأولى، وخليل رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، ليس بالمجاز، وإنما هو على الحقيقة، ولكن لا تعرف كيفية ذلك، يعني لا تعرف كيفية تكلمه تعالى بذلك، ولكن هو كلامه على الحقيقة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تشبيه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، أن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا كأنه سلسلة على صفوان، وتكون الملائكة حينئذ خضعانا خاضعين أدلة لله رب العالمين، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فعندما تضرب بالسلسلة على الحجر الصلب الصلب الأملس، تسلسل بصوت مسموع في صفاء ونقاء هذا السمع، يأتي التشبيه كأنه سلسلة على صفوان، وليس فيه تشبيه للمسموع بالمسموع، وإنما هو تشبيه للسمع بالسمع. فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤية الله جل وعلا في الآخرة: إنكم سترون ربكم فما ترون القمر ليلة البدر، فما ترون الشمس ليس دونها حجاب ولا سحاب، لا تضامون، لا يظلم بعضكم بعضا ولا جورا، ولا تضامون، لا تضامون، لا تضامون، يعني ينضم بعضكم إلى بعض بخفاء المرئي من أجل أن يري بعضكم بعضا ما يرى، لا تضامون فيه ولا تضامون فيه، لا ظلم في الرؤية، وكذلك لا انضمام من بعضكم إلى بعض من أجل استيضاح الرؤية، وإنما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية ولا يشبه المرئي بالمرئي، سبحان الله وتعالى، سبحانه سبحانه، لا يشبه المرئي بالمرئي، الشمس والقمر خلق من خلق الله، لا يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه بشيء من خلقه، وإنما يشبه الرؤية في وضوحها وفي صفائها وفي حدوثها بالرؤية، لا يشبه المرئي بالمرئي. وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر من قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، قد صرح القرآن العظيم بأن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فصرح القرآن العظيم بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، فالقرآن كلام الله على الحقيقة وليس بمخلوق، ومن زعم أنه كلام بشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كلام الإمام الطحاوي في تقرير عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. الإمام رحمه الله يقول إن من وصف الله تبارك وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأن الخالق لا يشبه المخلوق، ولأن الحادث لا يشبه الخالق العظيم والمنشئ الكريم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن توجد مناسبة للجمع بالصفة بين الخالق والمخلوق، فمن نزل الله تبارك وتعالى بالتشبيه في منزلة المخلوق فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط علما بشيء من علم الله تبارك وتعالى، فكيف يحيط بعلم الله تبارك وتعالى كله؟ وإذا كان لا يحيط بعلم الله تبارك وتعالى ولا بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف يحيط بذاته؟ والإنسان في صوره الذهنية لا يمكن أن يكون آتيا بقياس إلا على مثال له معلوم، وكل ما هو معلوم للإنسان بالصور الذهنية التي يقيس عليها، كل ما هو معلوم يقيسه الإنسان على ما هو مخلوق. يعني إذا ما قيل للإنسان أمر من الأمور التي لا يعرفها، فإنه يقيس ما لا يعرفه على ما يعرفه، وكل الذي يعرفه الإنسان حادث مخلوق، يعني أنشأه الله تبارك وتعالى وخلقه بعد أن لم يكن موجودا ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود. فإذا كل ما يتأتى في ذهنك من الصور الذهنية المستدعاة لابد أن تؤول في النهاية إلى قياس على شيء مخلوق. فإذا ناقصت الخالق على صورة ذهنية تكون عندك فقد قست الخالق على المخلوق، وهذا لا يجوز أبدا، وإنما هو تنزيل للخالق بالتشبيه على المخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله. وكما ضربنا المثل، إذا قلت لك تعرف شيئا يسمى تيتلو فيلو خرتيتو جلموس، تقول ما هذا؟ تريد أن تصنفه حتى تستدعي له صورة ذهنية، وإلا فإذا لم تقربه تقيسه على شيء معلوم لك، وكل ما هو معلوم لك فهو مخلوق وحادث. فإذا قلنا لك تيتلو فيلو خرتيتو جلموس يعني حيوان حسن أصبح الآن في هذه الشريحة في فصيلة الحيوان ومن عالم الحيوان، فلن يكون سوى حيوان له جسم وله قوائم وله مادة إلى غير ذلك مما هو من خصائص الحيوان، وهو نام محس مدرك وإن كان غير عاقل، وهو متغذ وهو مخرج وهو متنفس إلى غير ذلك. فعندما نقول هذا حيوان إنما ركب هكذا من التيتل والفيل والخرتيت والجاموسة، فحينئذ تستدعي بعضا من هذا مع بعض من هذا إلى بعض من هذا، فتأتي لك صورة ذهنية مقاربة. وأما قبل ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن تستدعي صورة ذهنية. فإذا إذا ما شبهت الله جل وعلا بشيء من خلقه فهذا قياس للخالق على المخلوق، وهذا لا يجوز، وإنما كل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك. لما؟ لأنه لن يدور في بالك من الصور الذهنية إلا على قياس حادث مخلوق، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى الإنسان أن يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرؤية حق لأهل الجنة، يقول الطحاوي عليه الرحمة في تقرير عقيدته، والرؤية حق لأهل الجنة أي رؤية الله جل وعلا في الآخرة من المؤمنين بأبصارهم عيانا، هي حق ثابتة لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الرؤية، في رؤية الله جل وعلا في الآخرة من المؤمنين عيانا ثابتة بالكتاب والسنة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. سترون ربكم يعني في الآخرة كما ترون هذا القمر، لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفائه ومن أجل أن يري بعضكم بعضا ذلك القمر، ولا تضامون يعني لا تظلمون في رؤيته لوضوحه وعدم خفائه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية في وضوحها وانكشافها واتساعها وصفائها وعدم خفائها، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. وإلا فكيف يشبه صلى الله عليه وسلم الله جلت قدرته وهو الخالق العظيم بالقمر وهو هذا المخلوق الحادث الذي خلقه الله رب العالمين؟ إذن تشبيه للرؤية بالرؤية وليس بتشبيه للمرئي بالمرئي. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه ولا كفر ولا نظير ولا مثيل سبحانه سبحانه. هذا الحديث المتفق على صحته يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة ويتمتعون بلذة رؤية وجه ربهم الكريم، وهي أعظم نعمة يتنعم بها أهل الجنة. وضح لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وفسر لنا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر الزيادة صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وقد جزم بهذه الرؤية كثير من الأئمة، بل إنه روى أحاديث الرؤية نحو من 30 صحابية، روى أحاديث رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة نحو من 30 صحابية. وأما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أحدا منا لا يراه تعالى حتى يموت، رواه مسلم، لن يرى أحد منا ربه حتى يموت. وأما هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد في إثبات الرؤيا له صلى الله عليه وسلم، في إثبات الرؤية له في الدنيا لم يرد في إثبات ذلك ما تقوم به الحجة، بل قد صح عنه إشارة إلى نفيها حين سئل، يعني هل رأيت ربك يا رسول الله، يعني ليلة المعراج، قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. ومع ذلك فقد جزمت السيدة عائشة بنفيها كما في الصحيحين. وفي المسألة خلاف بين الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في ليلة المعراج، ولما سمعت بذلك عائشة رضي الله عنها قالت لمن أبلغها ذلك: لقد قلت كلمة قف منها شعر رأسي، يعني قام منتصبا شعر رأسي من هذا، من زعم أن محمدا رأى ربه، تعني بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، فقد أعظم على الله الفرية. ويقول العلماء إن المثبت مقدم على النافي، وهي إنما أخبرت على قدر علمها، وعلمها فيه النفي، وعند غيرها مزيد علم بإثبات، فيكون المصير إلى المثبت لا إلى النافي. وجمع بين الأقوال الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد: من انعكاس نور البصر على البصيرة فرأى، فكيف يكون ذلك؟ عد إليه تجد خيرا. سيدة عائشة رضي الله عنها نفت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه. مقصود الآيات والأحاديث في إثبات الرؤية، رؤية الله جل وعلا، هو ظاهرها، وأن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة، ونحن نصدق الأخبار الواردة في ذلك ولا نتكلف تأويلها بآرائنا القاصرة، ولا نتوهم بأهوائنا ما يخالف حقيقتها. فإن الإنسان إذا أراد السلامة في دينه من الزيغ والضلال فعليه أن يسلم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الأخبار الثابتة، وإذا اشتبه عليه أمر رد علمه إلى خالقه، كما قال جلت قدرته: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فمن أعطاه الله تبارك وتعالى الرسوخ في العلم لم يكذب النصوص ولم يتأولها وإنما يثبت النصوص ويعلم أن الكيفية مفوضة إلى الله جل وعلا وأما المعنى فثابت يعني إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه نقول كما قال الصحابة ومنهم أم سلمة رضوان الله عليها وكما قال العلماء ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة يعني لا يسأل عن الكيف لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور كيف يتعلق بذات ربنا سبحانه المقدسة لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بنقصه بالكامل الذي لا نقص فيه وإذن فنحن نثبت الصفة على قدر الذات والصفات على قدر الذوات وكما مر ذكر ذلك إذا كان ذلك ثابتا في المخلوقات فيد النملة ليست كيد الإنسان ليست كيد الفيل وكل يطلق عليه يد في المنتهى فكيف يأتي الإنسان فيقول إن الله جل وعلا قد أثبت لنفسه في القرآن يدين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه يدين وما في ذلك يقول لا بد من تأويل اليد حتى لا نقع في التشبيه والتمثيل والتجسيم سبحان الله إن الذي يريد التنزيه والذي يؤول ويعطل هو الذي وقع في التشبيه أولا ثم أراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل وأما أهل السنة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فإنهم يأخذون النص في إطار قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وإذا كانت ذاته ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات وإذا كان باب إثبات الذات لا بد أن يكون للإيمان حتى يكون موجودا شرطه يعني لا بد من شرط إثبات الذات فإذا كنت أنت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات والصفات فرع الذات وفرع عنها فلما لا تثبت صفات ليس كمثلها صفات إذن فكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى هو من هذا الباب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا وصف نفسه بشيء فإنا نثبت ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي المنتهى لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا هذا كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في تقرير عقيدته من طلب علم ما حضر أي منع عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه يعني منعه قصده مرامه وإرادته عن خالص التوحيد وصافي المعرفة فيتذبذب يعني يتقلب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب إن الله جلت قدرته خلق الإنسان خلقة متفردة وجعل للعقل حدودا لا يتعداها ولا يتخطاها، وجعل الإنسان محصورا في هذه الحياة في حدود حد الله تبارك وتعالى حدودها وأقام معالمها، فلا يمكن للإنسان أن يتجاوز حدوده بحال أبدا. والإنسان يمكن أن يتصور الشيء، يمكن أن يتصور الشيء، ويمكن أن يدرك الشيء، ويمكن أن يدرك الشيء ولا يتصور الشيء. العقل يثبت أشياء ولكنه يعني يدركها ولكنه لا يتصورها، ويتصور أشياء وقد لا يدركها ويتصورها ويدركها. والحواس جعلها الله تبارك وتعالى منافذ للمعرفة ووسائل للإدراك، ولكنها خداعة جدا، وأعلى درجات اليقين ما تراه الأعين وما تبصره. ومع ذلك فإن العلماء يقررون وهم يدركون وأنت تدرك أن هذا النجم الذي تراه في السماء لا هو في مكانه ولا هو في زمانه، هذا النجم الذي تراه أرسل ضوءا، خرج منه ضوء ربما من عدة ألوف من السنين أو أكثر، وربما كان الآن قد خبى وذهب وانطمس نوره، وهذا الضوء الذي أتى ربما من بعد عدة مئات الملايين أو أكثر من السنين الضوئية يأتي إلينا هذا الضوء، ثم يحدث بعد أن يأتي هذا الضوء إلى الغلاف الجوي أن تحدث انكسارات بمعامل انكسار الضوء تجعل الشيء في غير موضعه. فهذا النجم أنت لا تراه في موضعه الحقيقي، جعله الله رب العالمين في موضع وأنت تراه في موضع، وهذا الضوء الذي خرج منه قد رحل إليه، وربما كان النجم الآن قد خبى وانطمس وفني ولا يوجد له ظل ولا أثر، وأذهبه الله رب العالمين، ومع ذلك فأنت تراه اللحظة. وخذ ما هو أيسر من هذا، لو أنك أخذت قلما فجعلته في كوب إلى نصفه الماء، يعني ضع ماء في كوب إلى منتصف، ثم خذ قلما فاجعل هذا القلم في الماء، وانظر إلى هذا القلم من بعيد ستراه مكسورا وليس بمكسور. العين تقول القلم مكسور، والإدراك والعقل يقول القلم ليس بمكسور. ما الذي حدث؟ اختلاف معامل انكسار الضوء بين الهواء والماء أظهر لك القلم كأنه مكسور وليس بمكسور، إذا ما نزعته وجدته صحيحا لا كسر فيه. العين تقول مكسور، والعين أعلى وسائل الإدراك. وإذا فهذه أمور يدركها العقل ولا يتصورها الحس. والمثل المضروب في ذلك أنك إذا أخذت ورقة سمكها 2 مللي مترات ثم قطعتها بثنتين، ثم قطعت الثنتين 4 فجعلت 4 8 ثم 16 ثم 32 هكذا هكذا هكذا إلى قدر معلوم. وقلنا لك لو أنك جربت هذه المحاولة إلى عدد معلوم كم تظن أن سمك الورق يصل؟ ستقول مثلا على أعلى تقدير إلى سنتيمتر، لأن الذي بدأت به سمكه 2 مللي مترات. فتقول أنت بعد هذه المسألة من التراكم ستصل إلى 5 سنتيمترات. يا رجل تقول 10، فلو زدت كثيرا حتى لا يقع الخلاف تقول متر مثلا، وأنت لا تصدق ذلك. فإذا قيل لك إنه بعد هذه المحاولة يصل سمك الورق المتراكم على ما بدأت به إلى القمر تقول حديث قرآن، لا تتصوره ولكن تدركه، لأنك لو أخذت ورقة وقلما وأخذت تجري الحسابات ستجده كما أقول لك. كيف؟ أنت تدرك الشيء ولكن لا تتصوره، تدرك الشيء ولكن لا تتصوروا. الذي يريد أن يدخل العقل في غير مجاله لابد أن يعود بالخذلان والحرمان. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذا الوجود من الأشياء ما لا يمكن للإنسان أن يتصوره، وهو مدرك له على حسب حقيقة العلم الثابتة. عندما يقال لك إن تحت البحر نارا، تقول كيف تحت البحر نار؟ نعم تحت البحر نار، وهنالك أمواج، أمواج ساريات سابحات ولها اتجاهات تحت هذه الأمواج الظاهرات الباديات، وأمم من الأمم خلقها الله تبارك وتعالى هنالك. أمثال هذه الأشياء لا تستطيع أنت أن تدركها ولا تستطيع أن تتصورها لو أدركتها، وهذا من خلق الله تبارك وتعالى، بل من الأشياء اليسيرة في خلق الله تبارك وتعالى. فكيف يستطيع العقل أن يحيط علما بشيء من علم الله تبارك وتعالى أو بعلم الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يحيط بذات الله تبارك وتعالى؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فتسلم للمليك العلام وللنبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتى ثبت النص فقد وجب التصديق والإيمان. ومن رام ومن طلب علم ما حضر عنه علمه، يعني ما منع الله تبارك وتعالى علمه عنه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا تثبت قدم الإسلام إلا إذا سلم الإنسان واستسلم للنصوص للكتاب والسنة تصديقا وانقيادا، فلم يعارضها بهوى ولا شك ولا برأي ولا معقول ولا قياس. وإذا طلب الإنسان العلم الذي لا يمكن تحصيله مما غيبه الله تعالى عن خلقه، مما يتعلق به سبحانه وتعالى وحكمته وقضائه وقدره، ولم يقتنع عقله وفهمه بالتسليم لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لمرادهما، فإنه بهذا القصد سوف يحرم من إدراك التوحيد الخالص على حقيقته. لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولو أنك نظرت مثلا إلى أمر يسير في هذا الوجود، لما يمرض الأطفال؟ لم يرتكبوا ذنبا ولم يقترفوا جريمة، ثم يصيبهم المرض بالألم، وقد يكون الألم عنيفا، وقد يأتي الموت. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ضئر، إلى مرضع إبراهيم ولده، وهو يجود بنفسه، فوضعه في حجره وهو يحشرج حشرجة الموت، ثم بكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما مات إبراهيم حزن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو قلت لربك لما واعترضت على مقدوره كنت طاعنا في الحكمة، لأنه أنت تقول من حكم في ماله ما ظلم، أنت تقول إن الذي يحكم في ما يتملكه لا يظلم، مع أن البشر عندهم السفاهة وعندهم الحماقة وعندهم سوء التصريف، فكيف إذا كان الأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ والإنسان لا يستطيع أن يحيط بشيء من الحكمة الإلهية، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وهو العليم. والأمور لا تتبدأ في بداية الأمر حتى ولو كانت يسيرة للإنسان ومن ورائها الحكمة. وهذا موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر وسار معه وأقلهما أصحاب السفينة من غير نول، يعني من غير أجر ولا أجر، فلما اقتربوا من المرفأ من الجسر من الميناء نزع لوحا هنالك وضج موسى يقول هذا نقران للمعروف لقد حملونا من غير نوج من غير أجرة وأنت تفسد عليهم سفينتهم. ثم يسيران شيئا فيجدان ولدا ويتناوله القدر حتى يقلع رأسه كما هو في صحيح البخاري فقلع رأسه من رقبته فقتله ويضد تقتل نفسا زكية طاهرة بغير نفس هذا شيء كبير قتل وإراقة للدماء وهو طفل لم يأتي منه شيء من الأذى ولا شيء من الذنب ويسيران شيئا فينزلان قرية خبيثة بخيلة ممسكة يطلبان طعاما فلا يعطيان شيئا ثم يجدان حائطا مائلا بجدال يهم أن يقع وينزل أشرف اثنان على ظهر الأرض في زمنهما واحد منهما يناول والآخر يقوم على البناء بناء وصانعا حتى يفرغ من هذا الأمر يقول لو أنك طلبت الأجر على ذلك لكان حسنا ثم يأتي التأويل بعد فهذه أمور يسيرة مما يأتي من الخلق ومع ذلك يغيب فيها وجه الحكمة فكيف إذا تعلق الأمر بصنع الصانع الحكيم والمليك العليم لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فإذا أصاب الله تبارك وتعالى عبدا وإذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا وإذا أنزل الله رب العالمين حكما وإذا بلغ نبيه الكريم شيئا فينبغي أن يسلم الإنسان لله رب العالمين ولنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم لا يصح أن يتوهم الإنسان أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها فهذا لا يصح ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم يعني ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معانيها لأن الرؤية معلومة الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذلك الرؤية معلومة ولكن الكيف مجهول كيف لا يسأل عن ذلك بكيف وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية ليس كمثله شيء وكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك إذن على المسلم أن يحذر من أمرين الأول نفي ما وصف الله به نفسه والإلحاد فيه وتحريفه عن معناه الحقيقي المراد منه والثاني التشبيه بأن يشبه الخالق بالمخلوق في شيء مما يتعلق به في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وكل ذلك مجموع في قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى الله تبارك وتعالى التشبيه والتمثيل والمماثلة في قوله ليس كمثله شيء وأثبت الله تبارك وتعالى صفاته لنفسه وهو أعلم بذاته من كل أحد ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من جميع خلقه وهو السميع البصير فأثبت الله تبارك وتعالى ونزه نفسه أثبت الصفات ونزه الذات فقال ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه وتقديس وتطهير، وهو السميع البصير، وهذا إثبات للصفات لله جل وعلا في إطار أن الصفات فرع عن الذات، وأن إثبات ذات ليس كمثلها ذات يتفرع عنه إثبات صفات ليس كمثلها صفات. فإذا كان الإنسان يثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، وإلا فهو ناف للوجود. إذا لم يثبت الذات، إذا لم يثبت وجود الله، فقد نفى وجوده، فلا بد من الإثبات. وهذا أول درجة من درجات التوحيد، إثبات وجود الخالق العظيم والخلاق الكريم، لا بد من إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فإثبات وجود الله تبارك وتعالى بالفطرة وبالعقل وبالنقل وبجميع السبل، كل ذلك موجود. إذن أنت تثبت ذاتا مقدسة ليس كمثلها ذات، منزهة عن الحدود وعن الإمكان، ولها جميع صفات الكمال، ومنزهة عن جميع صفات النقص. إذا كنت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، ففرع عن ذلك أن تثبت صفات ليس كمثلها صفات، وإلا فإن تصور ذات مجردة عن جميع الصفات أمر لا يصح في عقل العاقلين ولا في بديهة أصحاب الفطر المستقيم. لا يمكن أن تتصور ذاتا مجردة من جميع الوصف، كيف؟ لابد أن تثبت الوجود على الأقل. إذا أثبتت الذات فقد أثبتت الوجود، ولكن هذه الذات الموجودة لا يعقل ألا توصف بشيء. فالذات المقدسة ذات ربنا يثبتها الإنسان، ففرعا عن هذا الإثبات إثبات صفات ليس كمثلها صفات. ومنها ما يتعلق بمعاني الربوبية، فتأويل ذلك ترك التأويل فيه، وعلى المرء أن يتورع وأن يحذر من أمرين: من نفي ما وصف الله به نفسه، ومن الإلحاد فيه، ومن تحريفه عن معناه الحقيقي المراد به. الله أعلم بذاته، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من جميع خلقه، والقرآن العظيم نزل بهذه اللغة الشريفة ولم ينزل بغيره، وهذه اللغة لها مدلولات لألفاظها تدل عليه، لا مواربة فيها، وإنما هي واضحة ساطعة. وإذا قال العربي قولا وعنى غيره لغير مناسبة بلاغية وغير ذلك من تلك الأمور التي تحمل على التأويل، فإن العربي يكون عييا لا يستطيع أن يفصح ولا أن يعرب ولا أن يبين عن مكنون ذاته وضميره. فكيف يكون ذلك كذلك والقرآن معجزة لغوية في أصل الأمر؟ وكيف يكون ذلك كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بهذه اللغة؟ فعلى ما المواربة إذن؟ وإذا قال القائل كما قالت اليهود قبل عندما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم ولم يدخلوا سجدا، وقالوا حنطة فأدخلوا النونها هنا في تلك الكلمة التي أمروا بالإتيان بها، فيأتي الآتي يقول له الله جل وعلا في سبعة مواضع في القرآن العظيم تثبت الاستواء على العرش لربنا الكريم الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من المواضع الست التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها استواءه على عرشه، فيأتي الآتي فيقول لا استوى استولى، وما أشبه هذه اللام بنون اليهود في حطة وحنطة، واستوى واستولى. وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، والآية الكريمة تجمع بين التنزيه والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من لم يأتي بالنفي ومن لم يأتي بهذا الإثبات، نفي المماثل، نفي المشابه، نفي النظير، نفي الكفء. من لم يأتي بهذا النفي ومن لم يأتي أيضا بالإثبات للصفات كما قال ربنا جل وعلا وهو السميع البصير، فقد زل في عقيدته وأخطأ وجانب الصواب ولم يصب التنزيه الواجب لله وهو تنزيهه عن الشريك والمثيل والند والنظير، لأن الله جلت قدرته متصف بكل صفات الوحدانية في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته في خلقه وأمره، منعوت كذلك بنعوت الفردانية في كل ذلك، فإنه أحد فرد صمد ليس له شريك ولا مثيل ولا ند ولا ولد، وليس في معناه ولا يشبهه أحد من الخلق لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. يقول الطحاوي عليه الرحمة وتعالى يتنزه عن الحدود والغايات، والحد ما ينتهي إليه الشيء، والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات يعني المحدثات المخلوقات. وهذا الموطن هو مما استدرك على الإمام في عقيدته، فهذه الألفاظ لم ترد عند السلف الصالح في كلام، وليس لهم كلام في أمثال هذه الأمور لا بالنفي ولا بالإثبات. فاستدرك العلماء على الإمام الطحاوي هذا الذي قال من قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات يعني المخلوقات المحدثات. أسأل الله أن يرحم إمامنا الكبير الإمام الطحاوي عليه الرحمة، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يمن علينا بهذا الاعتقاد الصحيح الذي قرره هذا الإمام الفصيح، وأن يجعلنا على قدم نبينا صلى الله عليه وسلم سائرين ولدينه ملتزمين وعلى الحق قائمين حتى نلقى وجه ربنا الكريم إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.